أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وخاف وعيدي ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء على شيء على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء على شيء ذلك هو الضلال البعيد